بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من تدارس كتاب محاضرات في النصرانية الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى. المرحلة القادمة معنا إن شاء الله لأجل تدارس هذه الجزئيات هنبدأ منها برسالة لطيفة مهمة جدا، وهي غير موجهة لدعوة فريق دون آخر، مش موجهة لدعوة اليهود أو النصارى أو الملحدين، هي بيان محاسن الإسلام عموما تفيد المسلم زيادة بصيرة في دينه، وتصلح كرسالة لمخاطبة الكفار بجميع أنواعهم بتعريف مجمل ولكنه في ذات الوقت شامل عن دين الله تبارك وتعالى. للأسف كثير من الناس لا يملك، لو قيل له عرف الناس بالإسلام فهي هو نفسه مسلم، عارف عقيدته وعارف عبادته يعني، ولكن لو قيل له عرف الناس بالإسلام يجد ماذا يقدم وماذا يؤخر، والتفاصيل الكثيرة دي هتهم الغير المسلم في ايه الى غير ذلك. فمن المهم وجود نماذج تعتبر نماذج مقدمة ليحتذى بها او يعتمد عليها في تعريف غير المسلمين بالإسلام. في رسائل مؤلفة في هذا الجانب لها رواج كثير جدا في أوروبا وأمريكا، وللأسف معظمها باللغة الإنجليزية، ولأن معظم الكاتبين بيوجهها إلى هؤلاء القوم، ولكن هناك أيضا من الرسائل التي تصلح لذلك رسالة لعلنا تناولناها في مناسبة أخرى، ولكن يحتاج الأمر إلى تناولها تناول مركز بعض الشيء. فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام على رسالة من محاسن الدين الإسلامي للشيخ عبد العزيز محمد السلمان رحمه الله تعالى. كما ذكرنا تستطيع أن تقول إن هذا نوع من تذكير المسلم عموما بمعرفة عامة إجمالية لطيفة بجوانب الإسلام عقيدة وشريعة، وهي في ذات الوقت تصلح لمخاطبة غير المسلم أو على الأقل النزج على منوالها عند مخاطبة غير المسلم. يقول الشيخ سلمان رحمه الله: فصل في ذكر بعض محاسن الدين الإسلامي نصره الله. يقول: عباد الله، قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله الدين بالنصر والإظهار على الأديان كلها، فنصر عبده ورسوله وخذل أهل الشرك انخذالا عظيما بعدما كانوا حريصين على صد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك. في الواقع القضية دي تحتاج تفصيل بعض الشيء في ماذا في حجية ذلك على صدق الإسلام. ويعني قد نذكر بعض التفصيل فيها في المرة القادمة إن شاء الله. ما نصر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعد نصرا عزيزا مؤزرا دليل على صدق الإسلام، لأن كما سبق بيانه أن من يدعي النبوة اللي يقول أنه هو نبي ليس له إلا أحد حالين، إما أن يكون أصدق الصادقين وإما أن يكون أكذب الكاذبين، لأنه لو نبي يكون أفضل البشر في زمانه، هو ومن أفضل البشر عموما، الأنبياء هم أفضل البشر عبر التاريخ. وإن كان كاذبا في دعواه فهو يكذب على الله أعظم كذب. فلما تتكلم عن حالين متباعدين غاية التباعد فلا يمكن أن يشتبها، لا في تقديرك لحال الشخص الذي أمامك ولا فيما يكون من قدر يقدره الله عز وجل في أحوال هؤلاء. ولذلك أعظم فتنة على ظهر الأرض منذ خلق السماوات والأرض فتنة الدجال، لأنه مع كونه كاذبا يؤيده الله، فعلم أن دي فتنة عظيمة جدا، ولكنه يكذب في أمر لا يجدي في هذا التأييد، لأنه يدعي الإلهية وهو بشر ومكتوب بين عينيه كافر، ومع ذلك صارت هذه أعظم فتنة أنه أثناء كاذبه على الله يؤيد. ولكن لا يمكن أن يكون بيدعي النبوة وهي ممكنة للبشر ثم يؤيد، هو لما ادعى شيء مستحيل على البشر صار هذا التأييد فتنة، اللي إيمانه راسخ يقول هذا لا يمكن أن يكون إله وإحدى وهو أعور، يعني بشر وأعور، ولكن تكون فتنة لأن نسخ هو مؤيد فما بال البشر. فلا يمكن أن يوجد مدع للنبوة مؤيد بأنواع القدرة الإلهية. وفي فرق بين إن كافر أو جبار يمتلك أسباب مادية فيستعملها وتجري الأمور بينه وبين خصومه على مقتضى هذه الأسباب، فهذا من جملة ما خلق الله من فتن في الأرض. لكن إنه يكون يؤيد على خلاف الأسباب المادية والسنن الكونية وهو مستمر في كذبه على الله، هذا لا يقع أبدا. ولذلك يقول الشيخ الإسلام، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، ولما ناظر هؤلاء قال لهم: تكذيبكم بمحمد صلى الله عليه وسلم طعن في الذات الإلهية. لأن الجميع معترف، هنرجع تاني ونقول هم بيقولوا انتشر بحد السيف، طب كان فين السيف؟ أمة العرب كان معاها ايه من قوة؟ ما هي لو أمة ذات بأس منذ تاريخها اكثر عددا وعدة كان يعني يكون الامر جرى في السنة الكونية. ولكن ما يعترفون هم به بأن الإسلام ملك العالم القديم كله تقريبا في سنوات معدودات، وكان بيحارب الفرس والروم في آن واحد وهم أعتى الإمبراطوريات، وحوصرت أوروبا جوه حدودها الجغرافية الضيقة طيلة ما يقرب من 13 قرنا من الزمان، ولم تتنفس الصعداء إلا في القرنين الأخيرين. كل هذا على يد هذه الأمة التي لم تكن تملك من أسباب القوة شيئا يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النصر من عند الله. يقولوا يسموه بحد السيف، يسموه بغيره، لو ولكن يبقى ان هذا لا يمكن ان يكون عامل انتشارهم وانتصارهم هو كذبهم على الله. لا بضاعة لهم، صنعت منهم أمة وصنعت لهم مجدا إلا هذا الذي يراه خصوم الإسلام كذب على الله تبارك وتعالى، فهذا لا يكون أبدا. فما كان من نصر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم مع أن جميع أعدائه كانوا متربصين به، مش إن ما حدش، ومع أنه لم يداهن أحدا. ذكرنا قصص التزاوج بين الديانات، الرسالات السماوية وبين الديانات الوثنية فرارا من الاضطهاد الوثنيين، وخرجت هذه الديانات المسخ المحرفة المبدلة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يداهن منذ اللحظة الأولى، ولم يغير ولم يبدل، وصارح أعداء بعداوته لهم وبتكفيرهم وبأنه سيرث ملكه. هذا كله يعني يدل على ثقة عظيمة بما عند الله تبارك وتعالى. قل فنصر عبده ورسوله وخذل أهل الشرك خذالا عظيما بعدما كانوا حريصين على صد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك، فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره يأسوا كل اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم، وصاروا يخافون منهم ويخشون. وأتم الله على عباده نعمته بالهداية والتوفيق والعز والتأييد، ورضي الإسلام لنا دينا واختاره لنا من بين الأديان، فهو الدين عند الله لا غير. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول نظر أصحاب الأفكار البريئة السليمة في أحكام الإسلام فاعتنقوه، وتأملوا في حكمه الجليلة فأحبوه، وملكت قلوبهم مبادئه الحكيمة فعظموه. وكلما كان المرء سليم العقل نير البصيرة مستقيم الفكر اشتد تعلقه به لما فيه من جميل المحاسن وجليل الفضائل. يعني هذا الكلام ليست دعوة بغير دليل، يعني لما نقول ان الاسلام جاء موافق للعقل والفطرة فاقبل عليه ذوي العقول السليمة والفطر المستقيمة، هذا مؤيد اولا بتفصيل الكلام عندما نعرضه، ثم بشهادة التاريخ منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وهذا جانب آخر من جوانب هذا الموضوع، وهو فيه مؤلفات. إلى يومنا هذا يوجد أناس يجمعون قصص الداخلين في الإسلام بعيد عن قضية حد السيف المزعوم، وبعيد عن كل ما يمكن أن يقال، نماذج لأناس كان الإسلام بالنسبة لهم خسارة لمناصب لجاه لمال لسلطان، ولكنهم آثروا مع أنهم كانوا من ذوي العقول الراجحة باتفاق الجميع. ذكرنا كتاب موريس بوكاي أحد أبرز المهتدين المعاصرين في هناك نماذج كثيرة موجودة بعضها في مؤلفات وبعضها في مواقع على شبكة الانترنت تتكلم عن الداخلين في الإسلام وسيرهم الشخصية وما هو الذي دفعهم للدخول إلى الإسلام، لا سيما الناس الذين يمثل الدخول لهم تضحية بكثير من أمور الدنيا. في المقابل يوجد قائمة طويلة جدا بفلاسفة ومفكرين وأدباء، ربما ذكرنا منهم برناند شو وبونابرت وغيرهم، ممن لم يدخلوا في الإسلام ولكن صرحوا أنهم لم يدخلوا حمية لدينهم، وأنهم كانوا يتمنوا لو كان دينهم موافق للفطرة كدين الإسلام، لو كان تشريعهم كاملا كتشريع الإسلام. وبعضهم نسب عند قومه إلى الإلحاد كبرناند شو مثلا، وهو إلحاد، هو يصرح أنه ألحد بهذه القصص المتعارض المتضارب، ولم تبلغ به همته إلى أن يترك دين قومه. ماذا؟ لأنه لما صرح بأنه ملحد بقي عندهم أديبا عظيما معظما يتسابق الناس على شراء رواياتي ويحضرون مسرحياتي، مع أنه مصنف عندهم ملحد، فلو أسلم لفاته كل ذلك. فشهادة هؤلاء وإن كانوا هم قوم من الكفار لم يخرجهم إعجابهم بالإسلام عن الكفر، وإنما قعدت بهم همتهم الدنيئة التي جعلتهم يظنون بدنياهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هرقل وهو أحد هؤلاء، هرقل الذي كان هرقل الروم في زمنه ولقب لإمبراطورهم، فهرقل الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم والذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه بكتابه فهم أن يسلم لولا أنه أن البطارقة لم يوافقوه، فعاد ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضن بملكه. ولكن هذه النماذج تصلح للبيان، لبيان الآخرين كيف تملك الحق من قلوب البعض إلى الدرجة التي صرحوا بأنه حق وإن عادوا، وبأنه حق وإن لم يلتزموا. وهذه قائمة طويلة جدا من أدباء ومفكرين الغرب، لعلنا ذكرنا منهم أيضا صاحب كتاب العظماء 100، وجاء أعظم 100 شخصية في التاريخ، فبدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا بننبه خطورة قبول هذا الكلام على عواهنه، بمعنى البعض أحيانا يفرح جدا وينشر الكلام كما هو، فيقوم يبقى احنا كده نزلنا برتبة النبي صلى الله عليه وسلم انه هو سيد المرسلين الى انه اعظم مصلح اجتماعي في التاريخ. لا، الشهادة دي لا، يعني لا نرحب بها، وان كان هي حجة على بني قومي، يعني هذه نظرة رجل ليس بمسلم وما ولم يسلم، ولكنه في النهاية لما تأمل بيقول التشريع ده لا أكمل منه عبر التاريخ، فالذي جاء به مصلح اجتماعي فذ. نقول له يعني هل تدبرت قليلا فقلت أن هذا التشريع الذي يأتي في بيئة صحراوية كما تقولون لم تعاني بعد من مشاكل الاقتصاد ولا مشاكل الاجتماع ولا كذا، ويكون هذا التشريع فيه الحل لمشاكل العالم مكتظ بالمشكلات، فهل قلت أن هذا التشريع من عند الله؟ فإذا هؤلاء يقولوا هذا التشريع لا يضعه إلا مصلح اجتماعي فذ. نقول له الشطر الأول من كلامك بالإعجاب البالغ بهذا التشريع حق، وما رامه أصحاب هذا الكلام من ان هم يبرروا لانفسهم القعود عن اتباع هذا الحق بان هذا رجل مصلح اجتماعي، لا يلزمك اذ وجدت مصلح اجتماعي مهما كانت عظمته ان تتبع. فهناك قائمه طويله جدا من ادباء ومفكرين وفلاسفه في الغرب عبر التاريخ يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم بغاية الإعجاب والانبهار في ما أتى به من شرائع وما كانت في سيرته من أخلاق ونحو ذلك. وفي الواقع في الآخر يقوله إن الشخص الذي يأتي بكل ذلك يكون شخص فذ. نوم لا، ده مؤيد من عند الله، هذا الشرع وحي من عند الله تبارك وتعالى. وإن البشر مهما بلغت قدرته عمره ما يحط حل يصلح لقرون، ده الحل النهاردة بيحطوه بيغيروه تاني يوم، واللي هو نظرته بعيدة جدا يعيش حله سنة سنتين في المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. ولكن هؤلاء أتوا من قبل يعني قعود همتهم عن اتباع الحق والتضحية من أجله. ولكن لو هتتكلم على فقط جزئية شهادات العقلاء بتمام شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فهنحط دول معانا مع انهم مش مؤمنين ومع ان شهادتهم مبطورة وناقصة، فحنقول هم اقتنعوا بان هذا الشرع فيه الكمال والتمام، ولكن في النهاية لمرض في قلوبهم مرضوش يقولوا انه من عند الله، وفي منهم قال ما هو من عند الله بس ما لا يرى نفسه ملزم انه يجيب عن سؤال ولما لم تتبع. استكمل بقى الله تكلم على ان شهادة العقلاء لان هذا الدين موافق للعقل والفطرة، وشهادة العقلاء بتشمل اقوام اسلموا. فقالوا طب دي شهادة مسلمين على الاسلام، قل الا اما لهم في هؤلاء العقلاء الذين اسلموا اسوة من عقلاء العرب والعجم، فإن تشككوا في التاريخ وتاريخ عقلاء اللي أسلموا منهم، أبو بكر كان إيه قبل الإسلام وكيف كان في قومه سيدا شريفا، فما الذي يدفعه أنه يترك دين أبائي؟ حتى اللي تأخر إسلامهم كعمر بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهم كيف كانوا في منتهى السيادة والشرف والسؤدد، علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام. فلو تشككوا في ذلك كلهم طب التاريخ المعاصر في نماذج فذة أسلمت، طب دول صاروا مسلمين ضحوا بكل ما ضحوا به من أجل ماذا؟ ويدخل أيضا كما ذكرنا شهادة من شهد ومن بهره عظمة الإسلام وإن لم يسلم، مع أن عندما نوجه الكلام يجب هنا أن نقيد أن هؤلاء لم ينفعهم الانبهار ولا الإعجاب، فقط نحن نستدل من كلامهم على أن الأمر ظاهر بين لذوي العقول السليمة والفطر المستقيم. وأيضا هذا الكلام ليس كلام في قيل في ظروف معينة كما قد يتوهم، بل أنه كلام يتكرر، وغالبا ما يتكرر مع دارسين بعضهم احيانا لا يعرف شيء عن الاسلام، ولكن يفاجأ بانه لما يدرس بعض الجوانب التشريع الاسلامي تبهره كما ذكرنا في الاونه الاخيره في الازمه العالميه، كلام من كل انحاء الدنيا بانه لا مخرج الا تطبيق شريعة المسلمين في تحريم الربا. فالقضية مش قضية مرتبطة بظرف معين، بل هي متجددة لكل من يتأمل. المحاولات المتكررة المثبتة المعروفة المشهورة لمحاولة تحريم الخمر في أوروبا وأمريكا والملايين التي أنفقت مع أنهم يرونها حلالا في دينهم، ولكن محاولات منعها لما يرون من فسادها. بل إلى الآن العالم كله بيجرم المخدرات وبينفق أموال طائلة في تعقب متعاطي المخدرات، والمخدرات في الشرع نوع من الخمر، وما وجدت وراجت إلا للتساهل في الخمر، فشارب الخمر يطلب لذة ونشوة ونسيان للهموم، فإذا لم تجدي معه الخمر أو كان مفعولها بطيئا أو كانت ثقيلة الحمل، وجد البدائل الأخرى اللي هم اضطروا يقفوا لها وقفة. لماذا؟ لأنها قد تفني البشرية، لما لها الخمر لها أضرار لكنها تراكمية، البعض أحيانا لا يرى الضرر إلا الضرر المباشر، نقول الخمر ضرر فين والناس كلها بتشرب في أوروبا وأمريكا، أو كأنه عايز اللي يشرب كأنه احنا بنقول كل حاجة محرمة سم مثلا، لا هي مضرة، في ضرر وقتي ولكنه ضرر بالغ، كأن السكران عندهم رقم واحد في أسباب القتل القيادة تحت تأثير مسكر، أليس هذا ضرر؟ حتى لو الشخص ده لم يتضرر في بدنه، مش ضرر على المجتمع كله، هل خلاص هو إذا كان السكر مضر فلما تحرمون الشرب بدون سكر؟ هل الإنسان اللي بيشرب يحصل له النشوة والخفة هو اللي هيحكم على نفسه امتى هيوصل للسكر وامتى لا؟ وهو ده من التناقض الموجود في كل القوانين الوضعية، وفي الواقع له مستند ديني في هذه الأديان المحرفة أيضا، إن عنده يقول لك إذا كان السكر مضر فلما تحرمون القليل من الخمر؟ نقول له عند التأمل والتدبر تجد إن أمر السكر مع ما فيه من نشوة ولذة يصعب جدا، خلي الاحتمال 50% و50%، لا خليه 80 و20، يعني احتمال 20% من الناس اللي هنأذن لهم يشربوا بلا سكر هتفلت منهم الضابط، تبقى خطر عظيم وجود هذا الاحتمال، فضلا وإذا الإحصاءات بتقول كده بيسكروا بيشربوا، مش قصدهم يسكروا بيسكروا ويخرجوا ويقيدوا السيارات. وزير ياباني حضر اجتماع كبير جدا في مجلس الدول الثمانية وهو سكران، قريبة جدا الحادثة ديت، وبعدين لما حب يبرر قال ده كان واخد أدوية برد، ظهر موضوع البرشام وصل هناك برضه، فواخد أدوية برد وفي الآخر اضطر يعترف واستقال. طب ده رجل في قمة المسؤولية وحدث لا يتكرر كل يوم، نجيب ده نموذج حدث يستاهل انه اليوم ده يعني يخلي حد جنب منه يقول له لا كده انت وصلت الكاس الثالث وقف اي حاجة، ومع ذلك افلتت منه وراح منتدى دولي كبير جدا، لا نظن انه هو عايز يفضح نفسه، يعني هو اكيد افلت منه الزمام ورايح يمثل دولة لها شأنها الاقتصادي وافلت منه الامر وسكر. يبقى إذن لما تقول أبيح له الخمر بلا سكر، مين اللي هيضبط المسألة إلى غير ذلك؟ فإذا في محاولات كثيرة عبر تاريخهم أنهم يحاكوا بعض تشريعات الإسلام، التشريع الإسلامي في جانب المرأة اللي هم أصلا كانوا أوروبا بصفة عامة واخدة في موقف مزدري جدا للمرأة، وكثير من هذه المواقف ينسبونها لدين الله تبارك وتعالى في الوقت اللي كتير جدا يتوقفوا عند شخصية النبي صلى الله عليه وسلم كزوج وكأب وكحم في إصلاحه بين فاطمة وعلي رضي الله عنه، مع أنه نبي وحاكم في آن واحد وغير مضطر لكل ذلك، ولكن كان بيبين لأمتي كيف يكون التصرف، كيف إذا غضبت زوجته فكيف يلاطفها ولا يكون دائما علاجها كسرها وهو طلاقها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف إذا ما أغضب زوج ابنته ابنته لاطفهما بدلا أن ينحاز إليها فيفسد عليها بيتها. جوانب الإنسانية دي بعض الناس لما بيتوقف عندها وفي نفس الوقت يستصحب ان ده شخص دايما الناس اللي بيتفرط في جانب يقولوا بيصيبوا جنون العظمة، يبقى مش عايز حد يكلمه. تلاقي كل معظم البارزين في جانب تلاقيهم شواذ في الجانب الاخر. هو قائد عسكري فتلاقيه سلوكه مع الناس فظ جدا، غليظ في بيته وبره بيته وكذا، أديب كما يسمونهم يبقى مجنون ويبقى وهكذا. ان يكون جوانب شخصية متكاملة هذا التكامل، ناس كتير بتقف عند هذا الأمر، وما عندهم من شيء من الحق إلا ولا بد أن يكون شرع الله سبق إليه. مسألة الرفق بالحيوان اللي هم الآن بلغوا فيها جدا، هو بلغوا فيها عشان يبقى لهم رصيد حضاري في حاجة، هم لا، الرفق بالحيوان أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّنه أيام بيان بدون تطرف، اللي يبقى الحيوان أهم من الإنسان. هو بيوصل لبعضهم، هو يعني الروم بصفة عامة أمة تميل للتطرف، ما لا يكادون يعرفون الوسط في حياته. الرفق بالحيوان جاء في دين الله تبارك وتعالى في غير ما موضع دخلت النار امرأة في هرة، البغي التي سقط الكلب في الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، الأمر بعدم تحميل الدواب فوق ما تطيق، كل هذا الأمر طبعا هم ما كانوش يعرفوا عنه حاجة. ولما اكتشفوا وظنوا أنه هيبقى لهم نصيب حضاري في الأمر ده، فبدأ الأمر فعلا إن أحيانا يصل الأمر بهم اللي كأن الحيوان هيبقى أهم من الإنسان. وممثلة إغراء فرنسية شهيرة معتزلة متبنية موضوع الرفق بالحيوان، مع أن حتى البعض قالوا طب يعني الرفق بالحيوان، وتيجي تلاقي بعض البلاد بيتخلصوا من الكلاب الضالة بالقتل، تعمل مشكلة ضخمة جدا، وإن ده شيء لا يليق، ولا الآدميين اللي بيقتلوا في مشارق الأرض ومغاربها لا يحركون لها ساكنا كما يقولون. فالمقصد إن كل من تأمل في التشريع الإسلامي كتشريع أو في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا فيش فصل بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، فهو جاء يعلم الناس الشرع بقوله وفعله. والناس بتتأمل في الشرع من حيث هو شرع، وناس بتتأمل في تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم له، وناس بيتأملوا في الاثنين، وكل هؤلاء بيدلوا بشهادات إما أن يفتح الله قلوبهم للإيمان فيؤمنون، وإما أنهم فقط يسجلون ما أرشدته إليه عقولهم، وإن بقيت قلوبهم متحجرة لسبب أو لآخر. يعني هذا الباب أيضا في كتابات كثيرة جدا، لدرجة أن كثير من الكفار كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمر خطر، خطر أن احنا نترك كتاب سيرة مكتوب بقلم من غير المؤمن، ولكن على الأقل البعض انبهارا بهذا الجانب، بعضهم من الناطقين بالعربية وبعضهم من غيرها، كتابات منتشرة ومشهورة، كل ده التأكيد على أن ذوي العقول عندما يتأملون لا يملكون إلا الشهادة بأن هذا الدين موافق للعقول والفطر، سواء يعني في ذلك من آمن ومن لم يؤمن. يعني هذا كان تمهيد يسير، قد نزيده بيان في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ثم نشرع في ذكر جوانب التشريع الإسلامي والمبادئ الإسلامية وبيان موافقتها للعقول والفطر، جانب لا ترك تعالى على ما بيانه الشيخ سلمان في هذه الرسالة المباركة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.